الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أول هذه الأركان وأفخمها وأعظمها على الإطلاق وهو الذي ترجع له تلك الأركان كلها هو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا إذا آمنت بعدة أمور، متى ما اختل واحد من هذه الأمور فإنك تعتبر كافرا بالله غير مؤمن به. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده تبارك وتعالى، وأن تقر إقرارا جازما بأن الله موجود، وقد دل على وجوده النقل والعقل والحس والفطرة. أما من الحس وليكن هو أولها، فإنه من وجهين: الوجه الأول إجابة الدعوات، أمر حسي يدل على وجود الله، فإن الإنسان تقوم به حاجة ثم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ولا يسمعه لا ملك من ملوك الدنيا ولا أمير من أمرائها ولا أحد، وإنما في غرفته في ثلث الليل فيما بينه وبين الله يدعو ثم يرى آثار استجابته قد تحققت. من الذي سمعه؟ الله. فإذا إجابة الدعوات من أعظم الأدلة الحسية الدالة على وجود الله. والقسم الثاني من الأدلة الحسية معجزات الأنبياء، فإن من تأمل تلك المعجزات تبين له حقا أن وراءها رب عظيم هو الذي خلقها وأوجدها وأبدعها. لو نظرت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ومعجزاته من خروج يده بيضاء من غير سوء، ومن انقلاب عصاه إلى ثعبان مبين، ومن نتق الجبل فوقهم كأنه سحابة يعني كأنه ظلة، وغيرها من الآيات، وآية صالح تلك الناقة التي خرجت من الجبل كما قال المفسرون، وهي ناقة هائلة ذات صفات عظيمة. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يضرب القبر فيخرج صاحبه ينفض التراب عن رأسه ويداوي الأكمى والأبرص بمجرد المسح، كلها آيات لو تأملها الإنسان وتدبرها لعلم أنها خارج القوى البشرية ويقف وراءها قوة عظيمة هائلة وهي قوة الله عز وجل. فإذا دليل وجود الله من الحس هذان الأمران: إجابة الدعوات ومعجزات الأنبياء. لو تأملها الإنسان فعلا وصدقا لتبين له حقيقة وفعلا أن الذي يقف وراءها إنما هو الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقف وراءه. ولو تأملت إلى هذا الكون لوجدته حادثا بعد أن لم يكن، وموجودا بعد عدم، والمتقرر عقلا عند العقلاء أن كل حادث فلا بد أن يكون له محدث، وكل مفعول لا بد وأن يكون له فاعل. فمحدث هذا الكون الحادث لا يخلو من ثلاث احتمالات: إما أن يكون هو الذي أحدث نفسه، وهذا ممتنع لأنه قبل أن يحدث نفسه كان عدما، والعدم لا يخلق نفسه، هذا احتمال مرفوض. وإما أن يكون موجودا صدفة، لم يكن أمس كون واليوم كان كون صدفة كذا، وهذا أيضا احتمال مرفوض لأن ما وجد صدفة لا يمكن أن يبقى على نظامه البديع. الكون هذا مذ خلقه الله من آلاف السنين، مئات آلاف السنين، وشمسه لها مخرج لا يتبدل، ومغرب لا يتبدل، ونجومه لها مشرق لا تتبدل، وأموره البديع وأجرامه الهائلة الفلكية العظيمة لا يصطدم بعضها ببعض، كل في فلك يسبحون. هذا لا يمكن أن يوجد صدفة، ما يمكن أبدا أن يوجد صدفة، بل إنك لو فرضت الوجود صدفة في أصغر المخلوقات لم احتملها عقلك، كما يذكرون القصة عن الدهرية، وهي يعني وإن لم يكن لها سند ثابت، لكن ما رأيكم لو أنني قلت لكم إن ذلك القصر المنيف اللي أمامك لم يكن موجودا بالأمس، ولكن اليوم سبحان الله قاموا الناس من الصبح راحوا يصلوا الفجر لقوه موجود، تلعب علينا أرنب ذا تذوب إن ها وش يقول أمس قصر ما فيه واليوم إيش فيه؟ قصر زين بشرفاته وبلكوناته وستائره ومقدماته وسراميكه ورخامه. خبر امس ما كان موجود واليوم موجود. ما تقبل العقول الوجود والصدفه، هذا لا تقبله العقول مطلقا. احتماليه كون هذا الكون موجود صدفه كلها على اتساعه تقبله العقول وقصر صغير، ما تقبلها العقول. بقينا في احتمال ثالث، وهو أن يكون وراءه خالق خلقه ومحدث أبدعه. طيب هذا الخالق الذي خلقه في احتمالات، أيمكن أن يكون صنما هو الذي خلق هذا الكون، أو وثنا أو حجرا أو شجرا، أو إنسا أو جنا، أو وليا أو صالحا، أو نبيا أو ملكا من الملائكة؟ لا يقدر هؤلاء على قدر على ما أتاهم الله عز وجل من قدرة وقوة أن يخلقوا شيئا من ذلك. إذن هناك قوة خارقة هائلة هي التي خلقت هذا الكون ولا توصف، ولا يمكن أن يحتمل العقل وصفها. هي قوة الله. هذا الدليل كله ذكره الله في آية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم يقول: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى إذا بلغ هذه الآية كاد قلبي أن يطير. ذكر الله احتمالين بس ولم يذكر الثالث. أم خلقوا من غير شيء يعني وجدوا صدفة، أم هم الخالقون يعني أوجدوا أنفسهم، فكلا الاحتمالين باطلة. طيب والاحتمال الثالث أن يكون هناك خالق خلقه؟ العقل يهتدي إليه من غير ذكر، العقل يهتدي إليه من غير ذكر. واضح، ما خلقت نفسك ولا وجدت صدفة، أجل في واحد خلقك. ولا يصلح أن يكون خالقا لهذا العالم إلا الله عز وجل. بل من تأمل في النقل ودلالات الكتاب والسنة وجد أن القرآن يشتمل على المصالح والغايات العظيمة التي تقوم بها مصالح الدين والدنيا، بما لو اجتمع البشر عن بكرة أبيهم على أن يدركوا ولو بعضهم استطاعوا. يا رجل والله أتحداك تجد في القرآن ثغرة يعاب الله عز وجل بها، أتحداك تجد في القرآن ثغرة واحدة. تأمل القرآن وتدبر ما تجد. هذا مو كلام بشر، والله لو كان البشر من أذكى الأذكياء لابد وأن يكون في كلامه ثغرات، خطأ، نقص، لكن هذا القرآن حيثما قلبته وجدته كمالا. أضرب لك مثال بسيط، أمثلة بسيطة، يعني لو في كلامنا الدارج نغفل نحن عن هاللمسات، لكن كلام الله ما يغفل، الله ما يغفل عن هاللمسات هذه. يقول الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله في كلامك تغفل عن هذه اللمسة. لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول حتى لا ينسبوا الشر إرادة الشر إلى الله، ولما جاءت إرادة الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. والله مهما كنت ذكيا سوف تغفل عن هذه اللمسة. شوف اسمع ماذا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: وإلى عاد أخاهم وإلى نوح وإلى أخاهم نوح إذ قال لهم أخوهم نوح كذبت قوم إذ قال لهم أخوهم هود إذ قال لهم أخوهم صالح إذ قال لهم أخوهم لوط يوم جاء شعيب إذ قال لهم شعيب. والله مهما كنت ذكيا سوف تمر عليك سوف تغفل عن هاللمسات. هذه لمسات بلاغية وأشياء فيها من الحكم والمصالح ما لا يستطيعه البشر ولا يهتدي إليه العقل أبدا. لما ذكر أخوهم نوح وصفهم أنهم قومه فهو أخوهم في القومية والنسبية، أخوهم هود أيضا في القومية والنسبية، لكن يوم جاء يذكر قوم شعيب ما ذكر قوم شعيب، قال أصحاب الأيكة، فذكر الصنم الذي يعبدونه فلم يقل أخوهم لأنه ليس أخاهم في هذه العبادة، ما قالوا. ولذلك في سورة أخرى قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، لما ذكر القوم قال أخوهم، لكن لما ذكر معبودهم ما قال أخوهم. أتحداك والله يغفل عنها البشر، لكن لما كان كلام الله ما يغفل عنه. فهذا القرآن تقف وراءه يقف وراءه رب حكيم عالم بكل شيء، عالم بمصالح عباده، لا تجد مصلحة من مصالح الدين والدنيا إلا وهذا القرآن يقررها. فإذا دل على كتاب الله عز وجل أن العقل والنقل والحس، ثم قال: والفطرة، لو أن الفطرة تركت على حالها فأقسم بالله أن ينشأ الصبي وهو عارف بوجود الله. فوجود الله من العلوم الفطرية التي لا تحتاج إلى مدرسة ولا إلى حفظ متن ولا إلى قراءة كتاب توحيد ولا سماع علماء، حتى البهائم تقر بأن الله عز وجل موجود. في مستدرك الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه من حديث أبي هريرة قال: خرج سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. ويقول أبو هريرة: وإن البهائم لتلعن عصاة بني آدم ترفع رؤوسها إلى السماء، إنما منعنا القطر بشؤم معصية بني آدم. فإذا البهائم تعرف الله عز وجل، تعرف الله عز وجل، تعرف وجود الله، تعرف أن الله موجود. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوي دانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه مسلم بالأصالة، أي مستسلم منقاد، مقادة فطرته للإقرار بوحدانية الله عز وجل وربوبيته.